حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، رمضان هو أو الصوم تعريفه الامتناع عن الطعام والشراب والمعاشرة من أذان الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو التعريف الشرعي. لكن إنسان مسلم أو أي إنسان مسلم يظن أن قضية الامتناع عن الطعام والشراب فقط، هذا فقه ضئيل وضيق لفهم حقيقة الصوم. إن الإنسان إذا صام بطنه وفرجه وجب على بقية الجوارح أن تصوم أيضا. ففي رمضان هل يحل لك بالله عليك أن تطالع هذه المسلسلات اللي فيها العراية الذين نسيت الواحدة منهن أن تلبس ثوبها وتخرج علينا عارية وتظن أن صومك صحيح؟ لا والله، هذا خطأ كبير. الأمر الثاني، هل تبيح لنفسك النظر إلى ما حرم الله عز وجل وتقول إن عيني صامت؟ لا والله. هل تظن أن المعصية في ليل رمضان يعني لا قيمة لها، وأن المعصية فقط تكون في نهار رمضان؟ هذا فقه خاطئ أو هذا فهم قاصر. سبحان الله، إذا وجبت عينا على عينيك أن تصوم كلتاهما عن الشر. حتى النظر إلى الناس باحتقار، أنت صاحب مؤسسة وأغضبك أحد العمال والموظفين الذين عندك فتنظر إليه من علي، ألا تعرف من أنا؟ أنا أستطيع أن أمحوك من على وجه الأرض. عم ولا تمحو ولا غيره، ده أنت ممكن في شرقة واحدة تموت، تنام تصحى ميت أو تصحى مشلول في حالة شلل. يا أخي اتق الله. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. طيب، هل من, من, من, من الصوم أن يعني أصوم عن الطعام والشراب ولساني يعني والعياذ بالله فتاك هتاك للحرمات، خواط في أعراض الناس، هل هذا صوم؟ هل الموظف الذي يقول ويأتي له وهو مرتشي، معروف أنه مرتشي، يأتي له الرجل لينهي له معاملة خاصة يقول له يا رجل حرام، احنا في نهار رمضان، يعني ايه؟ يعني تعال لي على المقهى بالليل واعطيني الرشوة التي تريد. يا رجل اتق الله، وانت تشتغل نصاب والعياذ بالله رب العالمين، هتعمل يعني مسلم بالقطعة؟ يعني مسلم بالنهار وغير مسلم بالليل؟ شريف بالنهار وحرامي بالليل؟ الله، وفي واحد مسلم بالقطعة؟ لا، مسلم يا مسلم يا مش مسلم يا متقد، يعني سبحان الله العظيم. يا أخي أنت تخرب على الناس دينهم. والله أنا المرتشي هذا أكيد إحنا كلنا إن شاء الله هنتعلق في رقبته يوم. ليه؟ لأنه الراجل اللي أعطاه الرشوة أيضا هنتعلق في رقبته، لأنه أفسد علينا الموظف. والله الموظف كان طيب وابن ناس ويحفظ من القرآن، لكن بهرته الرشوة، بياخد في الرشوة الواحدة ما يأخذه في 6 أشهر، فاستسهل العملية. وبعدين الضمير يبتدي ينام شوية شوية لغاية ما يغمى عليه، وبعد الضمير ما يغمى عليه يصلي عليه 4 تكبيرات، مات الضمير. فلما يموت الضمير حدث ولا حرج، خلاص يبقى سبحان الله، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. فالمسلم الصادق مسلم صائم بالليل وصائم بالنهار، صائم عن الأكل وصائم عن أعراض الناس، صائم عن الشرب وصائم عن إيه؟ عورات الناس. فإذا صوم الجوارح أن تصوم اليد عن الرشوة وعن الضرب والإيذاء، والصحفي الذي يكتب كلاما بذيئا يفرق بين اعراق الامه ويفرق بين العرقيات المختلفه وينتصر سبحان الله لمذهبه او لقوميته او لعرقيته، يا اخي اتق الله، خلي اليد صائمه. يا اخي توب الى الله سبحانه وتعالى، اكتب كلام طيب، قرب الناس من بعضها، لا تسئ الى الناس، كلنا لادم وادم من تراب، يعني لازم نتوحد كلنا تحت رايه واحده. ما الذي تستفيد ان تظهر براعتك في سب الاخرين وفي تصغير الاخرين وفي تشويه صوره الاخرين؟ يا اخي لا والله، والله ليس هذا ابدا بكلام عاقل. رجلك اين تذهب بالليل؟ انت رايح فين في الصيام؟ رايح الخيبه الرمضانيه تعمل ايه؟ يقول لك سهره رمضانيه، عن ولا علاقه لها برمضان، ما تقول سهره شيطانيه، ايه علاقه واحد يسال سؤال الان، يقول لك الشيخ يقول سهره شيطانيه، مش قلت لنا يا سيدنا الشيخ ان الشياطين تسلسل في رمضان؟ لا يا ابني، مرضت الجن، مرضت الشياطين الكبار، اما الشياطين الحضانه الصغار دول منشورين، اما لو احنا اللي على الشاشه ده ايه؟ ها؟ دول والله ما شاء الله دول عمداء كلية الشيطنة، يعني دول عمداء كلية ابليس، لو ابليس جه يروح يتعلم عندهم. يعني ابليس لو ابليس مقيد في رمضان، ابليس ومرض الجن مقيدين، لكن الشياطين الصغيره هي اللي مشيانا في رمضان وماشيه معاه. وشيطان الانس اسوأ من شيطان الجن، لان شيطان الانس ده قاعد معاك تفتح التلفزيون تلاقيه قدامك، وتطلع الممثله مفيش فنانه مفيش شيء متغطى منها، وتقول لك ايه انا احب القيم، انا احب المبادئ. قيم ايه ومبادئ ايه يا شيخ؟ استحى على دمك. والراجل بتاع الفضائيه ده اتق الله فينا والله، يعني نسال الله السلام. هو احنا يعني احنا مسلمين بحق ولا احنا بنمثل؟ طب انت تمثل عليا وانا امثل عليك، ينفع انا اضحك عليك وانت تضحك عليك؟ طب احنا الاثنين نضحك على الله؟ يخادعون الله، معقول الله يخدع؟ الله يخادع؟ طب دي سوره المنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم، سبحان الله. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، والله دي صفه يقعد على مسلسل، وبعدين تيجي صلاه العشاء ابنه يبص له كده وبنته هو حرج من اعياله، هو نفسه يتفرج على المسلسل يشوف البطل متى يتزوج البطله ومتى يطلق ام غراب وام بومه، سبحان الله. فيقوم متكاسل الى الصلاه، صلى 4 ركعات يبدع جل الله، يا ابني في ايه؟ مفيش تراويح؟ ودي يا راجل دي سنه، امال المسلسل فرض؟ لا ما تخليك في الجامع يا راجل، خليك جوه الرحمه انت. لا حول ولا قوه الا بالله، والله الناس بتورينا العجب. واحنا شبنا من شويه؟ لا والله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود واخواتها، يبدو المسلسلات شيبتنا والله. الناس انفضت من المساجد وراح اتفرج على يا عمي والله. طب مباراه الكوره وسكتنا، وكمان المسلسلات. طب مباراه الكوره ده شيء مباح، يمكن ما لما عطلتش عن ايه عن فرائض، لكن انت تضيع وقتك فيما لا يرضي الله؟ يبقى رجلك اللي راحت على المقهى بالليل وقعد ساعتين ثلاثه مع الشيشه والارجيله والكلام الفاضي ده، هل صامت؟ يدك التي تمتد الى الناس بالسوء وما امتدت بامساك المصحف ولا مصافحة صلة الرحم ولا المسح على رؤوس اليتامى، هل صامت؟ عينك التي تنظر إلى الناس بها بازدراء، هل صامت عيناك؟ أذناك التي تسمع الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض، هل صامت أذناك؟ ثم قلبك احتمال عفوا أن هذا القلب في حقد وحسد في عجب في رياء في كبر. يا أخي صلح قلبك، أنت شهر رمضان ده زي ما كنت توكيل السيارة، أنت وديت السيارة للتوكيل ولك ده عايز زيت وعايز مش عارف المكابح تضبط، والله انت عايز مكابحك تضبط ايضا. اكبح جماحك عن الشر واسلك طريق الخير، واوقف نفسك عن طرقات السوء وادخل في طرقات الخير، ان طريق النور طريق واحد. ربنا سبحانه وتعالى يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجنا من الظلمات الى النور، والكفار بيخرجوا الناس من النور الى الظلمات. النور مفرد لانه طريق واحد، والظلمات انواع، ده مسلسل وده فيلم وده اغنية وده مقهى ودي غنوة ودي فوضى ودي خيبة رمضانية ولا خيمة رمضانية، كل هذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أنا أريد أن أقول لنعود أنفسنا في رمضان أن تصوم جوارحنا، وأن نتقي ربنا، وأن نستقيم على طريقه سبحانه وتعالى، وأن يتوكل الإنسان على رب العباد حق التوكل، حتى يكون إنسانا صادقا في رمضان لا يضيع وقته فيما لا يفيد. ووجب عليه أن ينظر إلى هذه الجوارح التي سوف تنطق به وعليه يوم القيامة، تشهد الألسن وتشهد الأيدي وتشهد الأرجل وتشهد الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا الله، وهو خلقكم أول مرة. إذن العبد يتقي الله حتى لا تشهد جوارحه عليه، وإنما تشهد له بالطاعات إن شاء الله. فرصة طيبة في رمضان أن تصوم الجوارح، وأن نعود أنفسنا هذا الكرم والتعبد الإلهي. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يجعل جوارحنا ذاكرة لله أنا الليل وأطراف النهار. بالله عليكم لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.